بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. قال في التفسير: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات حلالا ما رزقناكم واشكروا لله على ما احل لكم ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة اي اكلها، اذ الكلام فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى بني سنته. بعد أن نادى الله تبارك وتعالى عن الناس جميعا أن يأكلوا من الأرض حلالا طيبا، قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا من الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا نادى أهل الإيمان خاصة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الفرق بين الآيتين أن الآية الأولى الله تبارك وتعالى ينادي فيها الناس جميعا، قال: يا أيها الناس كلوا من الأرض حلالا طيبا، ولا يكون حلالا إلا إذا آمنوا بالله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى إنما أحل هذا، يعني أحل ما في الطيبات في المؤمنين، وأما الكافر فإذا أكل أو شرب أو تمتع بشيء من هذه الدنيا فإنما هو على وجه الجحود والكفران والغصب، فإنه يأكل ما لا يحل له، يأكل ما لا يحل له، لأنه يعصي الله تبارك وتعالى، لأنه عاصي وكافر بالله تبارك وتعالى، ويأكل ما لا يحل له، ما أحل الله تبارك وتعالى له ذلك، فيأكل على شكل، يعني على كأنها على وجه يعني الجحود والكفراء والغصب، ولذلك حاسب على ذلك ويحاسب على ذلك في الآخر. والله تبارك وتعالى خلق هذا لعباده المؤمنين كما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني من أجلها من أجلهم خلق الله يعني هذه الطيبات من الرزق، وخلق هذه الزينة لأجل عباده المؤمنين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في يوم القيامة تكون هذه النعم والمتع لهم خالصة لا يشركهم فيها الكفار. فشركة الكفار للمؤمنين في نعيم هذه الحياة إنما يشركونهم على وجه الظلم. لذلك الله لما ناداهم قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، بشرط الحل، ولا يكون حلالا إلا بإيمانه. وطيب اللي هو يعني مستحب وليس المستخدر. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم، فإن الشيطان يعني أباح لهم ما حرم الله عليهم وحرم عليهم ما أباح الله تبارك وتعالى لهم. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ما أمركم بالسوء والفحشاء أن تقول الله لما لا تعلمون. ثم هنا في الآية الثانية نادى الله المؤمنين خاص، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال الجلال هنا: من طيبات يعني من حلالات، والصحيح من طيبات التي هي يعني تشمل الحلال ما أحل الله، لأن الله لا يحل أن يحل عباده إلا الطيب، ويشمل المعنى كذلك اللي هو ما زالت منافعه على مضار الطيب المستلذ الذي يعني فيه نفعه زائد يعني عن مضرته، أما إذا زالت مضراته على يعني على منافعه فهذا يكون يعني إما حرم الله تبارك وتعالى كما حرم في الخمر لزيادة في مضراتها وآثارها. قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فأمرهم سبحانه وتعالى بشكره هم أهل الإيمان على ما أنعم عليهم سبحانه وتعالى وما أحد لهم من الطيبات. والشكر يتضمن يعني اعتراف القلب بالجميل والنعم لله سبحانه وتعالى، وكذلك قول اللسان بجريان اسم الحمد على يعني عليه، وكذلك الطاعة من الشكر، شكر الله تبارك وتعالى طاعته جل وعلا. نعم. إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها. نعم. ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما حرمه الله تبارك وتعالى على يعني على المؤمنين، فأخبر بأنها أربعة أشياء فقط، وقوله إنما للحرم يعني هذا هو المحصور بس في هذه الأمور. قال إنما حرم عليكم الميتة، ومعنى تحريم الميتة قال أكله. ما في بعض الأشياء في الميتة قد انتفع بها للجلد، ما قال النبي أيما إهاب دبغ فقطه، فالذي محرم من الميتة أكله. نعم. وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعا. نعم. كذا ما بعدها اللي هي الميتة هي التي لم تذك شرعا، والتذكية الذبح والنحر. بالنسبة للغنم والبقر هذه الذبح، وهو قطع يعني الوديجين لهم العرقين الأساسيين في رقبة الشريان والوريد فقط، إذا قطع هذا من تحت الحلقوم، الحلقوم اللي هي الجوز هذه فمن تحتها تقطع، فهذا هو الذبح. وأما النحر من الإبل من عند التقاء العنق الجزء فينحر كذلك، يقطع الوديجين إلى أن يعني يخرج الدم، فهذا هو الذبح الشرعي. وأخبر نريد أن الذبح يكون يعني بمحدد في 60 مدية ونحوه. وقال كل ما أنهر الدم فكله، أي شيء ينهر الدم لو كان يعني حجر حاد أو زجاجة حادة أو نبتة الغاب أو البوصة كانت حادة، فكل شيء يعني يجعل الدم يعني يتدفق في قوة فهذا. ثم قال النبي ليس السن والظفر يعني، لكن لا تذبحوا بالسن قطع الرقبة في الأسنان أو الظفر، فقال النبي السن عظم ولا يجوز الذبح به، والظفر قال هذا مدى الحبشي فلا ينبغي أن يذبح بها. وأما ما سوى ذلك مما يقطع الوديجين وينهر الدم فهو ذبح. نعم. فالميتة كل ما مات بغير الذبح الشرعي، بغير الذكاء الشرعي. وقد جاء هذا مفصل في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. فالمنخنقة ما تموت مخنوقة، تشد على نفسها حبل أو شيء وتموت يعني بفعل نفسها أو بفعل غيرها، فإذا خنق خلاص قتل وقتلت ماتت مخنوقة فهي ميتة. والموقوذة الوقف اللي هو الضرب على الرأس، ضرب على الرأس بشيء حجر أو مطرقة ونحوها حتى تموت فيها. والمتردية ما تقع من جبل أو من عالم وتموت. والنطيحة يعني ما نطحتها يعني غيرها فماتت في النطح. فكل هذا وما أكل السبع ما عدا عليه السبع ذئب ونحوه وقتلها فإنها كذا كل هذه ميتة. إذن كل الميتة كل ما مات من الحيوان يعني مأكول اللحم بغير الذكاء الشرعي. نعم. وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد. قال ألحق بها، ألحق بالميتات ما أبين من حي. أبين يعني قطع من حي، فأي شيء يقطع من حيوان حي فهذا ميت. فالذي يبان من من من من من من حيوان كقطع مثلا أليس يعني مثل الخروف وأخذها فهذه ميت تكون ميت، أو قطع لحم منه وهو حي فهذا ميت. قال وخص من الميتات السمك والجراد، يعني ميتة السمك. السمك لا يشترط لأكله يعني أن يذبح، وإنما إذا صيد فوجد ميتا ولم يفسد فهذا يعني يؤخذ. والجراد كذلك يصاد الجراد يمكث ويموت على هذا النحو ويؤخذ. فهذه ميتة مباح السمك والجراد. نعم. والدم أي المسفوح كما في الأنعام. والدم مما حرم الله تبارك وتعالى، هنا قال أي المسفوح كما في الأنعام يعني كما جاء في سورة الأنعام. ففي سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فجاء مقيد. والمسفوح سفح أصله وهو الدلق والإهراق، والدم المسفوح هو الذي يعني يسال من يعني الذبيح. طبعا مفهوم المخالفة له إذا كان الدم في العروق باقي في العروق في عروق اليد أو دم على اللحم فإن هذا ليس يعني ليس بحرام، وإنما فقط الدم المسفوح المراد. نعم. ولحم خنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له. قال خص اللحم، ما قال لحم خنزير وشحمه وكبده، قال خص اللحم لأنه هو المقصود. وطبعا يعني بالتغليب يدخل فيه بقية يعني أجزاء الخنزير التي مثل الشحم والكبد ونحو ذلك، كل هذا يعني تبع له. نعم. وما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غيره. قال وما أهل به لغير الله ذبح على اسم غيره. أصل الإهلال هو رفع الصوت بأي شيء سمى إهلال، وكانوا يسموه كذا لأنهم عند الهلال عند ظهور الهلال في أول الشهر يقوموا يعني من عادة العرب إذا رأت الهلال الأول شيء تقوم ترفع أصواتها فرحا بكل شهر دخل الشهر، وهذا يسمى هلال. هذا القمر في أول ظهوره يسمى هلال، فرفع الصوت عنده سمي إهلالا، وأصبح هذا أصبح تغليب على كل شيء. فالإهلال هو رفع الصوت مطلقا سواء يعني لأي شيء، كما يقال مثلا يعني في الطفل استهل صارخا يعني عندما ينزل بطن أمه يقوم يصرخ يعني يبكي الطفل ويصرخ، فهذا يسمى إهلال. إهلال لأنه يعني صرخ يعني في بعد خروجه من بطن أمه. وسمي كذا ديت نهل بالحج، الإهلال بالحج ورفع الصوت، قول الحاج لبيك اللهم بحج يسمى إهلال لأنه رفع الصوت به. أو أهل بعمرة، من أهل بعمرة أهل بها يعني رفع صوته وقال لبيك اللهم بعمرة. فأهل به لغير الله يعني رفع الصوت عند ذبحه لغير الله، قال هذا يعني باسم فلان، باسم الصنم فلان، باسم الله أو باسم العزة أو باسم كذا أو ما فعله مشرك الذين انكسبوا الإسلام بأن يذبح لغير الله تبارك وتعالى، يذبح للحسين أو يذبح لعلي بن أبي طالب أو يذبح للسيد أو يذبح لغيره، فهذا أصبح قد ذبح لغير الله. فما أهل به لغير الله يعني ما ذكر اسم غير الله تبارك وتعالى عند ذبحه فهذا خلاص أصبح نجس، يعني لأنه ذبح لغير الله. نعم. وما أهل به لغير الله. نعم. والإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم. نعم، عند الذبح لآلهتهم يرفعون أصواتهم فيقول هذا يعني باسم الله أو باسم العزة أو باسم هبل ونحو ذلك، يرفع صوته عند ذبح. نعم. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله غير باغ أي خارج عن على المسلمين. قال فمن اضطر يعني اضطر اللي هو ألجأته الضرورة، ضرورة الجوع، إلى أن يأكل شيئا مما سبق اللي هي الميتة أو الدم أو لحم الخنزير من كل ما سبق، ثم قال فمن اضطر غير باغ، فسر هنا الباغي اللي هو الخارج عن المسلمين بالضبط. نعم. ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق فلا إثم عليه في أكله. يعني كأنه هنا ذكر الباغي والعادي، الباغي اللي هو الفساد في الأرض، يعني رجل قاطع طريق يقوم يعني يتصدى للمسلمين لينهب أموالهم أو يقتلهم، فهذا الباغي، والعادي عادي على المسلمين. وفسر الباغي والعادي بغير هذا، الباغي اللي هو يعني مجاوزة الحد، لأن يعني لا يأكل حد الضرورة وإنما يزيد فيها فيتزود ويأخذ منها ويتوسع يعني في أكل يعني هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وعادي معتدي، معتدي يعني لم تلجئه ضرورة وإنما يعني أراد يعني أن يأكل من هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى معتدي. نعم. فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. نعم. قال يعني فلا إثم عليه، يعني إذا اضطر كان بهذه وهو بهذه الحالة فأكل من هذه الأشياء المحرمة التي حرم الله تبارك وتعالى أكلها فلا إثم عليه. قال يعني لا ذنب عليه، إن الله غفور. قال لأولياء يعني غفور سبحانه وتعالى، لا شك أن مغفرته إنما هو للتائبين والراجعين وكذلك لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. نعم. رحيم به. نعم. إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع عليه، حيث وسع لهم في ذلك، وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس. نعم. يعني قال يلحق بالباغي أهل البغي، كذلك كل يعني معتد كسفر المعصية، كمن هو مسافر سفر معصية فإنه لا يحل له إذا اضطر هذا. نعم. والمكاس اللي هو صاحب المكس اللي هو الذي يأخذ من الناس يعني رسوم أو ضرائب أو غيرها على مرورهم أو سلعهم أو مرور سلعهم. نعم. فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا عليه الشافعي. في هذا عليه الشافعي على رأي الشافعي رحمه الله في أن كل ذات بمعصية من هؤلاء الظلمة فإنه لا يجوز له، يعني لم يحل الله تبارك وتعالى له يعني هذا الذي أباحه للمضطر من المسلمين. نعم. ثم قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال في التفسير: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود. نعم، جعل هذه الآية يعني المفسر هنا رحمه الله جعل هذه الآية كنعت اليهود، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني الكتاب اللي هو التوراة وقد اشتمل على نعت النبي يعني صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم كانوا يقولون ما هو، يعني كانوا يقولون عندما يسألوا عن النبي هل هو هذا يعني الرسول الموصوف في الكتاب والذي تنتظرونه فيقولون ما هو فيكتمون نعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الآية عامة في كل من كتم يعني الحق المنزل من الله تبارك وتعالى في الكتاب، والكتاب اسم جنس كل كتاب أنزله الله سواء كان التوراة أو الإنجيل أو القرآن. نعم. ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله. نعم. سفلتهم. نعم. نعم. يعني يشترون به بهذا بالكتمان ثمن قليل لأنهم هؤلاء هم يعني سالة أخوانهم دول الأحبار والرهبان وهم معظمون عند قومهم ويدفعون لهم المال والإتاوات ولا يريدون أن يتنازلوا يعني عن مناصبهم وترقصهم في جماعاتهم، لأنهم لو آمنوا بالرسول ذهبت هذه يعني ذهبت هذه الرياسة يعني الدينية التي لهم وذهبت الأموال التي تعطى لهم، فآثروا أن يبقوا في رئاستهم ويتوى أخذهم هذا المال بالباطل فاشتروا الدنيا بالآخر، باعوا يعني الآخرة واشتروا بها الدنيا على ديت بقاء لما هم فيه من الرئاسة والسحت الذي يأكلونه من يعني من سفلتهم عامتهم الذين يتبعونهم. نعم. فلا يظهرونه خوف فوته عليهم. لا يظهرونه يعني لا يظهرون نعت النبي خوف فوته فوت الرئاسة يعني رئاستهم على قومه. نعم. أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار لأنها مآلهم. نعم. قال الله أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار قال لأنها مآلهم، يعني هذا الذي يأكلوه السحت الذي يأكلوه الدنيا التي يأكلوه هنا في هذه الدنيا رجاء أجرا للكتمان كتمان أمر رسول في يوم القيامة يتحول هذا السحت إلى نار يأكلونه. نعم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليه. نعم. لا يكلمهم غضبا عليه ولا يزكيهم أي يطهرهم من دنس الذنوب. ولا يزكيهم في الدنيا فيطهرهم من دنس هذه الذنوب، فهذه عقوبات الله توعدهم بهذه العقوبات الأخروية والدنيوية، فالأخروية يجعل ما أكلوه هذا نار يأكلونه في النار، والدنيوية يحرمهم الله تبارك وتعالى يعني أن يزكوا أنفسهم. وكذلك في الأخروية لا يكلمهم الله يعني كلام ينفعهم كلام رضا. نعم. ولهم عذاب أليم مؤلم هو النار. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوها بدله في الدنيا. نعم. اشتروا، أصل الشراء هو استبدال، يعني استبدلوا الضلالة فأخذوها بالهدى الذي باعوا، يعني باعوا الهدى وأخذوا بدلا منه الضلالة، اشتروا الضلالة. فاشترى ايش؟ ايش اللي اشتراه؟ الضلالة. وايش الثمن اللي دفعه؟ الهدى، بالهدى. فدفع الهدى استغنى عنه وأخذ الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعم. والعذاب بالمغفرة. العذاب بالمغفرة، يعني أخذ العذاب، اشترى العذاب بدلا من المغفرة. نعم. والعذاب بالمغفرة، بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا. نعم. يعني لو لم يكتموا هذا كان ربنا غفر لهم ذنوبهم، لكنهم استغنوا عن هذا ودفعوا المغفرة ما أرادوها وأخذوا العذاب عياذا بالله. نعم. فما أصبرهم على النار، أي ما أشد صبرهم، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة. هنا يقال في قول الله فما أصبرهم على النار، ما أصبره على كذا، هذا تعجب، هذا أسلوب تعجب، كما تقول ما أجلده، ما أحسنه، ما أجمله، يعني أتعجب من جلده، من جماله، من خبرته، فهذا تعجب. فيقول كأن الله تبارك وتعالى يعجب المؤمنين من جلد هؤلاء على فعل هذه المعاصي الكبيرة والمنكر العظيم والكفر العظيم، ثم أصبرهم على النار. وهنا على النار الذي يفعلونه، لأن الذي يفعلونه هذا موجب للنار، فما أصبرهم على النار، يعني ما أشد صبرهم على أن يفعلوا هذه الآثام العظيمة التي هي يعني تؤول بهم إلى النار عياذا بالله. وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة. موجباتها موجب دخولهم النار، لأن الذي يفعلونه هذا هو يوجب عليهم النار، ولكنهم لا يبالون عليها، يعني ما يبالي في الدنيا وهو يفعل هذه الأشياء التي يعني يعلم يقينا أنها يعني توصله النار، فما أصبرهم على النار. نعم. وإلا فأي صبر لهم، وإلا فأي صبر لهم، يعني النار ما يعني النار في الآخرة ما يصبر، ما داخلها لا يصبر عليه، أن هذا فوق الصبر. الصبر إنما هو حث النفس على مكروه، محتمل للمكروه، لكن في النار ما في، كما قال جل وعلا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، الذي في النار لا صبر له على مهما كان، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لكن فما أصبرهم على النار يعني تعجيب لأهل الإيمان، شلون هذا يعني يعلم أن ما يفعله هذا مآله النار، ومع ذلك هو يأخذه ولا يبالي به. نعم. ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بأن، أي بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمن بعضه، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتبه. ذلك لأن الله نزل الكتاب الحق، ذلك المشار إليه يعني تعذيبهم في النار، هذا أن يكون مآلهم هذا المآل السيء، لأن الله نزل الكتاب الحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاف بعيد، يعني الله نزل الكتاب الحق الظاهر البين، فلا عذر يعني لهم بعد ذلك في أن يصرفوا عن هذا الحق البين ويذهبوا إلى هذا الكفر والعناد، فلذلك حقت عليهم لعنة الله على هذا الحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة. لفي شقاق أي خلاف بعيد عن الحق. نعم، اختلفوا في الكتاب كذلك، فسر هنا بأنهم قالوا في قول مختلف، كما قال الشحر، كما قال الكهانة، كما قال افتراء، كما قالوا أساطير الأولين، هذا أقوال مختلفة. ففي شقاق بعيد، يعني كل واحد منهم في شق وفي ناحية مشاقف لله والرسول، بعيد بعد عظيم عن الحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكذلك اليهود فقد اختلفوا في ديت واتهموا الرسول بما اتهموا صلوات الله وسلامه عليه، فهم في شقاق بعيد، يعني أبعدهم عنادهم وكفرهم هذا عن الحق. نعم. ثم قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال في التفسير: ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب. نزل ردا على اليهود نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن نعم، يعني هذه قال الآية هذه نزلت يرد الله تبارك وتعالى فيها على اليهود والنصارى حيث زعموا هذا، أن الذي يصلي قال اليهود اللي بيصلي إلى الصخرة هذا هو الذي على الحق وعلى البر، وقال النصارى على قبلتهم أن الذي يصلي إلى المشرق أو إلى قبلتهم هذا هو الذي يعني الحق، فجعلوا مجرد التوجه إلى جهة معينة هو البر والخير والهداية. فقال الله أكبر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والبر هذا يعني ليس هذا البر والخير هو أن يكون الإنسان متوجها في صلاته إلى ناحية من النواحي، لأن كل هذه الجهات هي لله سبحانه وتعالى، وليس في مجرد التوجه إلى جهة هو البر، يعني الخيرية ومواصفات الخير مش بمجرد التوجه إلى جهة من الجهات، ولكن البر هذا غير، هذه أعمال في القلب، إيمان وأعمال تظهر عن شوارع. جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية الجامعة كل أعمال الدين، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. فرأى الآية رد على اليهود والنصارى الذين قالوا بأن التوجه إلى قبلتهم هو الخير وهو الهداية. نعم. ولكن البر أي ذا البر وقرئ بفتح الياء أي البار. البر. البار يعني صاحب البر. نعم. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين وآتى المال على أي مع حب. نعم. فذكر الله تبارك وتعالى أولا يعني أركان الإيمان، قال: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب كتب منزلة والنبيين، ثم أتى بعد ذلك يعني انفاق المال، من هو شف الروح وآتى المال على حبه، قال مع حبه، هنا قال على بمعنى مع. نعم. يعني مع حبه. نعم. ذوي القربى أي القرابة. نعم، مع حبه أو على حبه هنا الضمير يعود إما على الإيتاء، يعني يحب الإيتاء يعني يحب العطاء، أو المال يعني مال محبوب عنده ولكنه مع ذلك يعطيه، فعلى حبه على حب الإيتاء يعني ما ينفقه هو كاره وإنما ينفقه هو مسرور فرح أنه يفعل طاعة لله تبارك وتعالى، وكذلك ينفق مما يحب كما قال جل وعلا ليس البر قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر يعني حقيقة الخير حتى تنفقوا مما تحبون يعني من المال الذي يعني تحبون، ما ينفق من المال الخفيف والرديء عنده كالزارع الذي يعطي أقل الثمار عنده الرديء، وقال جل وعلا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أو الطعام الذي لا يحبه فيقوم يتصدق به، فالنبي قال أطعموه مما لا تأكلوا، فيجب أن يطعم الفقير مما يحب الإنسان سواء كان في لباس أو طعام أو غيره، فيكون يحب هذا وينفقه، أما الذي يكرهه الرديء هذا ما يكون من أهل البر. فهنا قال الله عز وجل وآت المال على حبه، على حبه على حبه لهذا المال لكن يعطيه يعني هؤلاء المذكورين، أو على حبه يعني على حب أن ينفق في سبيل الله ما ينفق وهو كاره شأن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني كارهون للإنفاق. نعم. واليتامى والمساكين وابن السبيل أي المسافر والسائلين أي الطالبين. قال ابن السبيل المسافر، ثم ابن السبيل يعني كأنه ابن الطريق لأنه ما له شيء، ما له بيت أو ما له بيت، مو ساكن وإنما هو يعني في الطريق. فالمسافر اللي هو المسافر المحتاج الذي انقطعت نفقته، وإن كان له مال في مكان بعيد لكن ماله بعيد عنه، فهذا كذلك المحتاج. نعم. وفي الرقاب أي وفي فك الرقاب. في الرقاب يعني في فك الرقاب اللي هي العبيد. نعم. أي المكاتبين والأسرة. هنا خص بالمكاتبين والأسرة، والآية طبعا أعمى. المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على مبلغ يعطيه إياه ثم يعتقه، هذا اسمه مكاتب كما قال تبارك وتعالى الذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. يبتغون الكتاب يعني يريد أن يشارط ويكاتب سيده على مبلغ مما يقول له مثلا أجمع لك 1000 دينار وأعطيك إياها ثم تفكني، فهذا اسمه مكاتب. فالمكاتب هذا دعاء ويعطى، وكذلك الأسرة لأنه في حكم يعني العبد لأنه أسير عند الكفار، فممكن نعطي الكفار مثلا يخرجونه بمال فعلك مثلا 2000 دينار في مقابل الأسير هذا وتخرجه، فهذا كذلك اسمه في الرقاب كأنه نوع من العتق. فالمكاتب والأسير دفع المال له يعني هذا من البر لإعتاقه. نعم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبلهم في التطوع. يعني قال الله سبحانه وتعالى وأقام الصلاة لكل من اتصال البر وآتى الزكاة، هنا قال المفروضة، وأما اللي قبله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا من هذا التطوع، وهنا وآتى الزكاة يعني المفروض. نعم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، فالذي يقوم بما أوجب الله عليه هذا وفى عهده مع الله، لأن كل ما أمر الله به عباده هو عهد له. فالذي يقوم به يوفي مع الله وكذلك أو مع الناس، يعني في شروط في البيع، في الزواج، في غيره، فهذا توفي في عقد الإمامة، في غيره، خلاص. فإذا عهد عهد يوفيه. نعم. والصابرين نصب على المدح. ما قالش والصابرون، إنما قال والصابرين نصب على المدح، يعني يقول أخص الصابرين. فالنصب هنا ليش قاسينا؟ يعني هذه كل المعطوفات هذه مرفوعة، هنا جاءت منصوبة على المدح، يعني أخص هؤلاء، كان هذا مخصوصين الصابر والصابرين في البأساء والضراء. نعم. البأساء أي شدة الفقر، والضراء أي المرض. كثيرا ما تأتي البأساء في الفقر، منه البؤس. نعم. والضراء ضر المرض. وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله. نعم. البأس شدة القتال، وحين البأس يعني حين شدة القتال، فهذه مواطن تحتاج صبر. الله ذكر الصابرين في البأساء، في الفقر والضراء، يعني في المرض، وحين البأس وقت شدة القتال في الحرب. نعم. أولئك أي الموصوفون بما ذكر. أولئك هذه إشارة لكل الموصوفون بما ذكر من هذه الصفات. نعم. الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر. نعم. الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر، أنهم يعني من أهل البر. نعم. وأولئك هم المتقون الله. أولئك هم المتقون الله، لأن التقوى هي جعل حماية يعني مما يخاف، والله تبارك وتعالى يعني عاقب بالذنب. فالمتقي لله هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله حماية تحميه، ولا يعني يحمى العبد من غضب الله إلا بالإيمان به وطاعته ومخافته سبحانه وتعالى. ولا يكون متقون يعني المتقون من الله، متقون الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا كتب فرض. كتب الكتاب الفريضة بمعنى فرض. كتب عليكم القصاص يعني فرض عليكم القصاص، وكتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، وكتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني فرض عليكم. نعم. عليكم القصاص المماثلة في القتلى وصفا وفعلا. القصاص المماثلة، وقيل انه مأخوذ من طرف المقص، فكان هذه مثل هذا. فالقصاص في القتلى يعني ان يقتل هذا بهذا عشان يصير هذه القصاص، يصير في مماثلة. نعم. الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر. هنا ولو حرا. المفسر رحمه الله قال: الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني أنه يقتل الحر بالحر بالعبد والعبد بالعبد، و يعني أنه لا يقتل الحر بالعبد، وقد جاء يعني طبعا بعض أهل العلم على أن هذه الآية إذا مفسرة هنا جاءت إنما يعني لبيان أن القصاص يكون في الأحرار والعبيد، لكن قالوا كل نفس بنفس لقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. والنفس فالحر والعبد نفس، حر نفس والعبد نفس، فيقتل عند ذلك الحر إذا قتل العبد. وبين السنة كذلك جاء في الحديث: من قتل عبده قتلناه. الذي يقتل عبده كان يقتل عبده يقتل به. نعم. فمن عفي له من القاتل. قال والأنثى هنا بالأنثى، يقول جاءت السنة أيضا ببيان أنه الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. وقال الآية إنما هي بيان أنه يعني في خصاص في هذا، وأن الرجل إذا قتل امرأة يقتل بها كذلك. نعم. فمن عفي له من القاتلين من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورد. نعم. يعني إذا فمن عفي له من أخيه شيء، فكل إذا عفى عنه خلص سقط القصاص. ولو كان فمن عفي له من أخيه شيء، فدل على أن الورثة اللي هم أولياء الدم إذا عفى منهم واحد خلاص ما يقتص منه. يعني لو كان يعني رجل قتل رجلا مثلا، وهذا المقتول له أبناء مثلا 10، و إذا اتفقوا جميعا على أنهم لا يرضون إلا بالقصاص يقتل، لكن لو إن واحد منهم من 10 قال خلاص أنا أعفو عن يعني عن نصيبي في يعني في القتل عند الإخلاص، وإن كان هناك 9 يرون القصاص فإنه يسقط يعني حكم القصاص ويصار إلى الدين. نعم. وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو. نعم. يعني ربنا قال فمن عفي له من أخيه شيء، تعطف يعني هذا أخوه أيضا، يعني وإن كان قتل لكنه مسلم أخوه. نعم. تعطف يعني داع إلى العفو. نعم. وإيذان بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان. وإذا بيان بأن القتل يقطع قوة الإيمان، يعني لو حصل يعني مو عشان قتله خلاص يصير قوة الإيمان تنتهي ويصير كأنه كافر ومسلم، تبقى قوة الإيمان موجودة. نعم. ومن مبتدأ شرطيا. نعم. أو موصولا والخبر فاتباع. نعم. أي فعل العافي اتباع للقاتل بالمعروف. نعم. إلا بأن يطالبه بالدية بلا عنف. نعم، يعني إذا عفى فيطالب بالدية بلا عنف. نعم. عفى عن القصاص. وتركيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما. نعم. يعني ما يجمع بين القصاص وبين الدية. نعم. واحد بس الواجب واحد. وهو أحد قولي الشافعي. نعم. والثاني الواجب القصاص والدية يدل بدل عنه، فلو عفى ولم يسمها فلا شيء. صحيح الأول طبعا إن هذا يعني أخذ الدية خلص معناه يعني قبول العفو. نعم. ولم يسمها فلا شيء ورجح، وعلى القاتل أداء للدية إليه للعافي. نعم. وهو الوارد بلا بإحسان، أي بلا مطل ولا بخس. نعم. لا يماطله يقول له حاطيه ثم يناطر وبنيت أو بخس تفقوا على مبلغ مثلا معين مثلا على 100 يعني من الإبل أو أكثر، فيقول له فيروح يبخسها يعطيها عشاء ونحوه. نعم ذلك أي الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف أي تسهيل من ربكم عليكم ورحمة ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. نعم فمن يعني ما حتم، لو حتم هذا يكون قد يكون فيه تضييق، فعلى اليهود القصاص حتم ما يكون في قبول الدية، والنصارى أوجب عليهم قبول يعني الدية دون القصاص. نعم فمن اعتدى أي ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار. حدد الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد ما قال أقبل الدية وقبل الدية وتنازل عن القصاص بعد راح اعتدى ثاني وقتل القاتل فهذا مهدد فله عذاب أليم. فله عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم يا أولي الألباب ذوي العقول. حياة قال بقاء عظيم، لأن القصاص في حياة، أولا أنه يمنع القاتل من القتل، لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل وأن الحكم القاتل يقوم يمتنع عن القتل فيرتدع، فهذه واحدة فيبقى نافع عن القتل. الأمر الثاني أنه إن قتل وقتل به خلاص انقطع تسلسل القتل، لأنه لو كان القاتل ما في قصاص ويمشي يعني بدون قصاص يقوم هذا طبعا يعني يقوم أولياء المقتول بالسعر فيقتلونه، ثم أولئك بالسعر فيقتلون، وهؤلاء بسعر آخر فيقوا، هكذا يتسلسل القتل، فيتسلسل القتل ويصير قتلت نفوس كثيرة. أما بالقصاص خلاص إذا أخذ قاتل وراح ارتكب هذه وقتل خلاص يبقى احنا أوقفنا يعني سلسلة يعني السعر والقتل ففي حياة، فالله قال لكم في القصاص حياة استبقاء للأرواح، استبقاء للأرواح لأن أولا زج يعني في قصاص هيمتنع نعرف أنه يقتل في واحدة ناحية ثانية، لو فرض أنه بعدين تجرأ وقتل خلاص قتل به خلاص برد يعني أولياء الدم خلاص أخذوا حقهم واستوفوا حقهم من يعني قاتل مثلا يعني أبيهم أو أخيهم أو وليهم خلاص، فيقوم يقطع كذلك الأمر. نعم لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله. طبعا حياء النفس هو الحين قتل إذا قتل، وكذلك من أراد قتله كذلك أحياء امتنع عن قتله فأحياء، فهذه حياة اثنين. نعم فشرع لعلكم تتقون القتل مخافة القود. نعم الشرع يعني شرع القصاص لعلكم تتقون القتل مخافة القود يعني مخافة أن يقال منك وتقتل. نعم أقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. نعم إذا حضر سبحانه تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية هل هذه في الآية المنسوخة المقصودة في كأس الأول؟ نعم المنسوخة برضو معنى كتب ولكن لما نزلت آية الميراث فالنبي قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه في الوصية الوالد، فكان هذا قبل نزول آية الميراث، إن الإنسان يوصي لوالديه خير، ترك خير وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المنكر. ناسخة لها اللي هي المواريث، آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم، فناسخة للوصية خلاص.